من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ومن فضائل الصوم أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله أنه يلزم نفسه بهذا الصيام، والصبر عن معصية الله أنه يمنع نفسه من المحرمات العامة والخاصة، والصبر على أقدار الله المؤلمة أنه يصبر على ما يحصل له من الجوع والعطش وضعف البدن. فاجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. واعلم أن العبادة التي هي من نوع واحد تتفاضل ويتضاعف أجرها من جهات أربع: أولا شرف المكان الذي فعلت فيه العبادة، وذلك كحرم مكة مثلا، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ثانيا من أسباب المضاعفة شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. أما شهر رمضان فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعجل حجة. وأما عشر ذي الحجة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ثالثا مما تكون به المضاعفة شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رابعا من أسباب مضاعفة العمل باعتبار العمل وما يترتب عليه من المصلحة والفائدة. ولهذا قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فالإطعام في أيام المساغب وأيام الحاجة أعظم نفعا من الإطعام والصدقة في أيام الشبع. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.